عشر شروط هذا صد عن سبيل الله وجعل العلم شروطها وما يفهم هذا. الشهادة هي لا تكون شهادة إلا عن علم، لا تكون شهادة إلا عن علم. فإذا يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم ذلك وأخبركم وأرفع صوتي. الشاهد حين يشهد لا بد أن يرفع صوته يقول نعم أشهد أن فلان فعل كذا وأن فلان لم يفعل كذا وأن فلان ابن فلان، هذا معنى الشهادة. علم وإخبار، تعلم بالأمر ثم تخبر به، أما إخبار دون علم هذا لا تكون شهادة، هذا جهل. ولذلك من يرى هلال رمضان يشهد به ولا يعلمه؟ يشهد به. ما معنى يشهد به؟ علمه ثم أخبر به، علمه ثم أخبر به، قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمدا عبده ورسوله وتصلي الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. طلب من هذا الجهاد إما لعلمه بأن الجهاد بأن فلان الجهاد في حقه أفضل من غيره أو أنه مقصر في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله يعلم حاجات الناس وما يتطلبونه، قد يبايع فلان على غير جهاد يعلم أنه جاهد دون مبايع، ولا يعلم أنه لا جاهد إلا من مبايع فبايعه على الجهاد فتحج البيت وتجاهد في سبيل الله. قال قلت يا رسول الله من القصاصية، قلت يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم دل على أنه أصل. أما اثنتان فلا أطيقهما، ما استطيع جيبه اثنين من هذه التي شرط علي ما أتبه. أما الزكاة فمالي إلا عشر دود، عشر التسخير إذا كان المعدود مؤنث والعشر نسبتي وعشر رجال، عشرة رجال وعشر نسبة، عشرة وعشرة، فإذا أضيفت عشر إلى إحدى الأعداد فتحت الشيء مثل عشرة أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر، وكذلك يقول عشرة رجال، فإذا أضفتها إلى مؤنث كان المعدود مؤنث فكمت الشين فيه. وقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، اثنتا عشرة عين. قال هنا عشر ذود، الذود ابن، قال عندنا احنا عشر جمال فقط، الجمال هن رسل قومي وحمولتهم، هذه العشر الرسل بمعنى الحليب واللبن الذي يجره هذه النوع، ما يأتينا من حليب نشربه ولبن نستطعمه إنما هو من هذه العشر ما عندنا غيره، فطعامنا منهن وحمولتهم إذا عندنا شيء نحمله ننتقل به ما عندنا إلا هذا الذوق. ليه تطلبين يا قل عزتا؟ هذا ما بلعت عليه، عرفتم؟ قال فما لي إلا عشر ذوب هن رسل أهلي، ما رسل أهلي؟ يعني الحليب الذي نأتي من المياه هن، هذا معنى الرسل. وحمولتهم أي أنهم لا يحملون أثقالهم إلا على هذه، ما عندنا غيرها. وأما الجهاد فيزعمون، الزعم بمعنى القول، غالبا في يأتي فيما كان فيه ظن ليس متأكد فيه، فيأتي أحيانا بمعنى اليقين والتحقق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون، زعم أنهم أيقنوا يعني ما تبعث. أما الجهاد فيزعمون، أنه من ولى يعني أدبر وانهزم فقد باء بغضب من الله، فأخاف إذا حضرني قتال كرهت الموت وجشعت نفسي. جشعت ما أظنها صحيح، هكذا موجود أشعت لعلها أقرب، أصوبها جاشة، قال جاشة نفسي صحيح. أقول لها كلما جشأت وجاشت مكانتي تحمدي أو تستريح. العمران بن حطان هو الخارجي يقول إذا دخلنا المعركة نفس خافت من هذا كل مكانه، إما موت وإلا كذا، مكانتي تحمدي أو تستريح، فإن جوتي فتحمدي عند الناس وإن مت استرحت. جاشت يعني اضطربت، لعلها جاشة، أما جاشة لا أبدا. لعلها جاشة، أما جاشة وجاشة. وجاشت نفسي. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك. اللهم صل عليه ومد يده كان أبايعه ومن حرك متعجب. اللهم صل عليه وسلم تسليم. اللهم صل عليه. ثم قال لا صدق ولا جهاد، ما في زكاة ولا جهاد، فبما تدخل الجنة؟ الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، حديث عنه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. كل اثنين زي بعض، كل اثنان منهن متجانستان، كل خصلتان منهن متقاربتان جمع بينهما. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الهم لما يستقبل والحزن لما فات. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل. الكسل التواني والتكاسل، التواني والتأخر وعدم المبادرة والتفريق. هذا العجز، العجز هو التواني والتفريق، فرق الأمر حتى يفوت. والكسل أنك ما تؤذي، ما تعطي إلى أن يفوت تبع. سعادة منهما صلى الله عليه وسلم. وأعوذ، هذا الشاهد، وأعوذ بك من الجبن والبخل، جمع بينهما صلى الله عليه وسلم. سعادة من الجبن والبخل هو هذا. قال ما في جهاد ولا في صدقة، لا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة. وأعوذ بك من الجبن والبخل، لأن البخل هو قبض المال عن الإنفاق، ظن بالمال وانكباب عليه، والجبن ظن بالبدن وانكباب عليه، عدم تفريط، ما يحب يضر بدنه، لأن الجهاد في ضرر بالبدن، فهو يحافظ على بدنه فلا يصرفها في سبيل الله، ويحافظ على ماله فلا ينفقها في سبيل الله. فاستعاد منهم النبي. قال اثنين، لا مانع، أعوذ بالله من البخل. قال ما في صدقة ولا في جهاد، كيف تدخل الجنة؟ بما تدخل الجنة؟ قال ثم قلت يا رسول الله أبايعك، أراد الله به خيرا رضي الله عنه. قال فبايعني عليهن كلهن صلى الله عليه وسلم. نعم تقرأ. رافدة عليه كل عام، أي طيبة بها نفسه، رافدة عليه طيب شوف أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه بعد رفع حفظة وفاطمة، هذه فصلة ضرورة لأن أشكل عليه وبعد تتصرف المعنى طويلا رافدة عليه، هذه فصلة في كل عام رافدة عليه في كل عام ولم يعد الحرمة ولا الرجية ولا الدرنة. ما أعلى درجة ذاق طعم الإيمان أو طعم طعم الإيمان؟ الذوق هو مجرد الحس، والطعم والله أعلم أن فيه استمتاع بالمضغ والأكل، فقد تكون هذه أعلى درجة. من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله، أن يعبد الله وحده لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، ومعناها واسع فيعرفها المؤمنون، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه، يعطي زكاة المال إذا بلغ النصاب مع طيب النفس، لا يعطيها وهو كاره متململ، أعطاها ومتسخط الله أعلم كيف يكون هذا، قد يعطيها وهو غير راض، قد يأتي الإمام يأخذها قهرا يبعث السعادة في حرص الأموال الظاهرة كالتجارات والثمار والحبوب وأصحاب النعم من إبل وشاهن وما إلى ذلك، ويحرصها ويعدها يعرف كم عليه كذا وكذا، هذه الزكاة. فإن لم يؤدها أخذها قهرا فيأخذها الساعي، هل تسقط عنه الزكاة أو لا تسقط؟ يسقط عنه زكاة ماله، لكن يحاسب أنه ما أعطى هذا المال عن طيب نفسه، لم يعطيها عن طيب نفسه. وإن امتنع منها لأنه لا يريد إخراجها فهذه لا تجزي، كمن صلى خلف السيف هذه لا تجزي، لا تسقط عنه، واضح هذا؟ كذلك من أخرجها عن طيب نفسه قال هذه كثيرة وكيف أعطيها وكيف كذا، ثم أعطاه وهو متصخف قد يسقط عنه الواجب والحاسب، وتعطيها وأنت مطمئن مرتاح، ثم إذا أعطيتها تعطيها لمن أمر الله بإعطائها، ما يصح إفطار الناس أنت لا تعطيها كما تشتني، والفلان قريبا وهو فقير لا، إذا وجد من هو قريب تعطيها بكذا، وإن وجد من هو أحوج منه تعطيها لكذا، إلا كثير من الناس غلطون يعطون الزكاة للخادمات، إن أعطى الخادمة وهي فقيرة قد تكون فقيرة حقا صحيح، لكن يعلم من هو أكبر منها، وإن لم يعلم فهو يعطيها لأجل أن تجيد الخدمة، وقد يعطيها لأنه يعلم أنه بعد ذلك ما يشتري لها كسوة فيوفر عن نفسه المال، فإذا أعطاها الزكاة ما أعطيها شرهة العيد، لأن خلاص أعطاها الذي أعطاها، فيحفظ ماله بهذه الزكاة فيعود ماله إليه، وهذا تحايل لا يجوز. كمان يعطيها للسواق، يعطيها للخادم، وأحيانا يعطيها للحمال الموظف المستخدم عنده، من هذا دائما يحمل لكذا في البضاعة، فزكاة هذه له. وقصده أن يخلص له في العمل، فإذا رآه قال اذهب هذه للدار يذهب بسرعة، لما يتوقع السنة الآتية يعطيه الزكاة كذلك، فهذا حفظ بها ماله. الزكاة لا يعطيها أبدا لا محاباة ولا أعطاها لماله، فمن أعطاها كذلك لا تقبل منه. وأحيانا يعطيها لصاحب الذي يأتي بالغاز، واللي يشوف يقرأ عداد الكهرباء، واللي يفعل كذا واللي يفعل كذا، فالغرض منه شيء آخر، فهي لا تعطى مجردة عن كل نفس، هي لله خالص، فتذهب بها ممن أمرك الله بها، ويدفع بها لفلان ليكف شره، جاره فقير ومؤذي، يقول أعطيها عنك ما يؤذينا مرة ثانية، فليس لك هذا. لكن لو تصدقت عليه تؤجر عليه، لو تصدقت بهذه الزكاة على هذا الجار المؤذي فأنت تؤجر على ذلك، لأن الصدقة لحفظ العرض مطلوب، ولحفظ المال مطلوب، ولحفظ البدن مطلوب، كف اللسان عنه، هذا تؤجر عليه إن شاء الله. لكن ليس سبيل الزكاة سبيل الصدقة، لا، الزكاة خالصة، أمر الله عز وجل أن تعطيها لثمانية أصناف فيكونوا مستحقيها، فابحث عنهم، فإن وجدت قريبك يتساوى مع غيرك مع غيره من الفقراء فالقرابة أولى، وإن وجدت غيرهم أحوج فتعطيها لمن هو أحوج، هذه قريبة. واضح هذا؟ هذه الزكاة، الزكاة الله عز وجل لم يتركها لنبي ولا لغيره، هو الذي وزعها سبحانه، فلا يدخل فيها محاباه. كما أنك تعطيها وأنت برضا، تكون فيها رضا النفس. رافدة عليه، يعني نفسه تعينه عليه في كل عام، متعلق بقوله وأعطى. أنا كنت أقرأ رافدة عليه في كل عام أنها معينة، الرفق بمعنى المساعدة والعون وما يبذل من عطاء، إلى الآن يستعمل، أعرفه في الزواج، تزوج فلان بعثوا له برفق، قد يكون خليل وقد يكون كيس رز وقد يكون شيء من نقود. رافدة عليه في كل عام، لو قرأناها هكذا باتصال فجعلنا في كل عام متعلق برافدة، يكون فيه إشكال، لابد أن يتويل بمعنى آخر ليس ذاك المعنى. في كل عام متعلق بأعطى، ورافدة علي أن هذه النفس تكون راضية بما تبذلها، وتكون معينة لك في كل عام، وتكون معينة لك على أعطاء على بذل هذا المال. أقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. يسأل.